مؤسسة أجناد للإنتاج الإعلامي تقدم العالم اليوم غدا مبهور، العالم اليوم غدا مبهور، وامريكا وأوباما كالبروم والمالكي قاد غدا مقهور. يا ابن الرمادي عليهم ثور، يا ابن الرمادي عليهم ثور، على الروافض وانصر المظلوم والمالكي قاد غدا مقهور. الحمد لله أنا منصور، الحمد لله أنا منصور، لا خف ولا ذل بعد اليوم والمالكي قاد غدا مقهور. فلوجة العز أخذناها، فلوجة العز أخذناها، وزبع وبغرب عبرناها، وزبع وبغرب عبرناها، كل الرمادي كسبناها، كل الرمادي كسبناها، وسمر والعوج جبناها، وسمر والعوج جبناها، تكريتي والدور حررناها، تكريتي والدور حررناها، وبيجي وكركوك غزوناها، وبيجي وكركوك غزوناها، رواوعنا نصرناها، رواوعنا نصرناها، وقائمنا بالشرع حكمناها، وقائمنا بالشرع حكمناها، حديثة والقرم شلناها، حديثة والقرم شلناها، والصحوة فيهن شويناها، والصحوة فيهن شويناها، الموصل ارتل دخلناها، الموصل ارتل دخلناها، والصافوية دحرناها، والصافوية دحرناها، أسوار بادوش هدمناها، أسوار بادوش هدمناها، وغلاب الأسرى فككناها، وغلاب الأسرى فككناها، إربيل بالسيف أرعبناها، إربيل بالسيف أرعبناها، وزمر وسنجار وطعناها، وزمر وسنجار وطعناها، ديالة الحرب خضناها، ديالة الحرب خضناها، كل الثكنى اقتحمناها، وكل الثكنى اقتحمناها، جند الروافض أسرناها، جند الروافض أسرناها، والفين منهم نحرناها، والفين منهم نحرناها، بغداد هارون وصلناها، بغداد هارون وصلناها، وشمالها قد سكناها، وشمالها قد سكناها، عراقنا اليوم فتحناها، عراقنا اليوم فتحناها، وبالخير والجود صناها، وبالخير والجود صناها، نجف الأنجس هددناها، نجف الأنجس هددناها، وبالأحزم والله جئناها، وبالأحزم والله جئناها، أغلاب الأهداف أصبناها، أغلاب الأهداف أصبناها، وكربل اليوم رصدناها، وكربل اليوم رصدناها، الروح لله بعناها، الروح لله بعناها، ودرب الشهادة سلكناها، ودرب الشهادة سلكناها، شريعة الله بسطناها، شريعة الله بسطناها، والبصر لما نسيناها، والبصر لما نسيناها، حي البكر نار شعلناها، حي البكر نار شعلناها، والصحوة فيها دفناها، والصحوة فيها دفناها، جرف الصخر دم رويناها، جرف الصخر دم رويناها، ورايات الإسلام رفعناها، ورايات الإسلام رفعناها، إمريكا نصفين قصمناها، إمريكا نصفين قصمناها وكلاب ربا سحقناها وكلاب ربا سحقناها بعراقنا المر سقيناها بعراقنا المر سقيناها والصاع صاعين رددناها والصاع صاعين رددناها رؤوس الصحاوات قطعناها رؤوس الصحاوات قطعناها بوريش ويران ذبحناها بوريش ويران ذبحناها بكبو شاصات فخخناها بكبو شاصات فخخناها على المراقد ضربناها على المراقد ضربناها تلعفر الخير رجعناها تلعفر الخير رجعناها وكرد البكيكي نسفناها وكرد البكيكي نسفناها أقوى العبوات وضعناها أقوى العبوات وضعناها وجماجم الكفر دسناها وجماجم الكفر دسناها سيكسو بيكو كسرناها سيكسو بيكو كسرناها ونهج الشريعة أقمناها ونهج الشريعة أقمناها أغلى الغنايم قنمناها أغلى الغنايم قنمناها وكل الذخائر سلبناها كل الذخائر سلبناها المروحيات ركبناها المروحيات ركبناها ومحللها مرحين سقناها ومحللها مرحين سقناها دولة الإسلام عشقناها دولة الإسلام عشقناها فيها الحقائق لمسناها فيها الحقائق لمسناها ضرباتها الله يا محلاها ضرباتها الله يا محلاها على الكفر آه مقساها على الكفر آه مقساها واليوم خلافة أعلناها واليوم خلافة أعلناها رغم الطواغيت أعدناها رغم الطواغيت أعدناها مبروك مبروك يا الماسور مبروك مبروك يا الماسور والمالك قاد غدا مقهور والمالك قاد غدا مقهور مبروك مبروك يا الماسور مبروك مبروك يا الماسور والمالك قاد غدا مقهور والمالك قاد غدا مقهور